الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونواصل القراءة في كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم، والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. نعم. كثير من الناس وبخاصة العوام والجهال خدعوا وفتنوا في عقائدهم وأديانهم بمثل هذه الخوارق التي تذهل العقول لرؤيتها وتدهش بمشاهدتها، فيظن الجاهل أنها دليلا، يظن الجاهل أنها دليل على صحة ما عليه هؤلاء، فيفتن في عقيدته ويتأثر بهؤلاء. ولهذا يحذر المصنف رحمه الله من مثل هذه الخوارق التي تصدر على أيدي هؤلاء عن طريق الشعوذة والسحر والصلة بالشياطين لفتن الناس وصدهم عن الدين. يقول رحمه الله ناصحا ومحذرا: فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينه من أحوال المجاذيب. فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينه من أحوال المجاذيب، أي لا يكون ما يراه من أمور تصدر على أيدي هؤلاء ومن أحوال هؤلاء المجاذيب سببا لفتنته في دينه، بل الواجب عليه أن يحذر من هؤلاء. ومثل رحمه الله بأمثلة تعين العبد على عدم الافتتان بمثل هؤلاء، فمثل أولا كما سيأتي بقصة موسى عليه السلام، وأن السحرة الذين حشدهم وجمعهم فرعون جاءوا بسحر عظيم، هكذا وصفه الله جل وعلا في القرآن، قال: وجاءوا بسحر عظيم، ملأوا الوادي بحيات وثعابين، أمر لو رآه الرائي لأذهل عقله، امتلأ الوادي بالحيات والثعابين، حتى إن نبي الله موسى عليه السلام أوجس خيفة في نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى من هول المنظر. فمثل هذه الأمور لا يغتر بها المؤمن ولا يخدع بها المسلم الصادق الناصح العارف بالله تبارك وتعالى وبدينه سبحانه، لا يخدع بمثل هذه الأمور ولا يغتر بها. قال: من الأمور التي يراها خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها، يقلبون الأعيان مثل أن تنقلب العصا والحبل حية، فيراها الرائي بعينه حية تتحرك أمامه، أو يؤثر مثل ما سيأتي معنا في قضية قلب الأعيان، أن يأمر الساحر القمح أن ينبت، أو يأمره أن يخبز فيكون خبزا، في أمور تجري على أيدي السحرة يفتتن بها من يراهم، يفتتن بها من يراهم، والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل، منه ما هو حقيقة، بمعنى أن له تأثيرا في المسحور حقيقيا، ومنه ما هو مجرد تخيل، يخيل للأمر أو للمسحور الشيء وهو في حقيقته وفي واقعه على خلاف ما يتخيل أو يأتي في خياله وذهنه. قال: وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم، قال: وجاءوا بسحر عظيم. والسحر يفعل أعظم من هذا، والسحر يفعل أعظم من هذا، يعني من أمور مهيلة ومذهلة ومدهشة وكبيرة، والسحر يفعل أعظم من هذا. وأخذ يسوق إلى خاتمة الكتاب بعض الأمثلة مما شوهد من أعمال السحرة المبطلين، فذكر أولا ما نقله ابن بطوطة الرحالة المعروف وغيره، أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة، يعني الثياب الخفيفة التي من شأنها أنها تشتعل بسرعة إذا وضعت في النار، فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار، يعني يدخلون بهذه الثياب الرقيقة في وسط النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء، ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. فهذا من أعمال السحرة وأعمال المشعوذين مما يغرون به الناس ويخدعونهم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه، ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر، حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته، وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت، طلعتها بمكة عام 36 و100 و1000، وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله. ثم ذكر أن ابن بطوطة رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه، ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا. وهذا والله تعالى أعلم من سحر التخيل، من سحر التخيل، يعني يخيل للحاضرين بسحره أن أعضاء هؤلاء تقطعت إرابا وفرقت هنا وهناك ثم يأمر باجتماعها فتجتمع، وكل ذلك يراه هؤلاء بأعينهم كأنهم يشاهدونه، وهو في الحقيقة خيال وليس حقيقة، خيال وليس بحقيقة. ولهذا سيأتي عن جندب رضي الله عنه أن ساحرا كان يصنع ذلك فيقطع رأس الرجل ويعيده، فذهب جندب إلى بيته وجاء بسيفه وضرب به رأس الساحر، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه، وسجنه الوليد في قصة معروفة ذكرت في بعض كتب الأخبار والتاريخ، وسيأتي إشارة وذكر لها عند المصنف رحمه الله تعالى. والدجال الأكبر، أكبر الدجاجلة الذي يخرج في الزمان، في آخر الزمان، والذي فتنته أعظم الفتن وأكبرها، وكم من الناس يفتنون بما يرونه على يديه من أمور مهيلة جدا وأمور عظيمة. جاء في الصحيح أنه يمر بالبلدة فيدعو أهلها إلى الإيمان به، فإن آمنوا أمر السماء أن تمطر فأمطرت، وإن امتنعوا أمر كنوز البلدة أن تتبعه فتتبعه كنوزها، تمشي متحركة وراء فتنة تطيش لها العقول. ما في الفتن من أول الزمان إلى آخره فتنة أعظم من تلك الفتنة. ويأتي بالرجل فيفرقه نصفين ثم يأمره فيعود، في فتن عظيمة ومذهلة، ولهذا يتبعه خلق بما يرونه على يديه من الفتن. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القرب إلى المكان الذي هو فيه، لأن الإنسان قد يطيش عقله بما يرى ويذهل فيفتن في دينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أخذوا فائدة من هذا الحديث، وهي أن الدجال هنا وإن كان المراد به الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، فإن ال في الحديث قد تكون للجنس، بمعنى أن المطلوب من المسلم أن ينأى ويبتعد عن كل دجال، سواء الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو الدجاجلة الذين يظهرون بين وقت وآخر بالمخرقات والشعوذات والدجل ونحو ذلك مما يفتنون به الناس. الواجب على المسلم أن ينأى عن هؤلاء وأن يبتعد عنهم وأن يحذر من مشاهدة أعمالهم، لأن هذه أمور مذهلة قد تكون سببا في فتنة الإنسان في دينه. فمثل هذه الخوارق والأعمال المذهلة والسحر العظيم الذي يقع على أيدي هؤلاء ليس مقياسا توزن به الحقائق، يكون سببا للاعتقاد في هؤلاء، بل العقيدة الصحيحة في هؤلاء أنهم دجاجلة وأنهم من جند إبليس وأعوانه، وأنهم أهل صد عن دين الله تبارك وتعالى. فوجب على كل مسلم أن يكون من هؤلاء وأمثالهم على حذر، وأن ينأى بنفسه عن الذهاب إليهم أو السماع لهم أو مشاهدة أعمالهم وأفعالهم. نعم. قال رحمه الله: وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة، فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فرآه جندب رضي الله تعالى عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: أتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها، فانذعر الناس فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها، فقالوا: الأشعث بن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل: أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله. فوجده ينام ثم يصبح فيدعو بغدائه، فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم. هذه كما نقل المصنف رحمه الله هذه القصة من كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني. وكتاب الأغاني كتاب محسود بالأخبار التي لا زمام لها ولا خطام، ليست مبنية على الأسانيد الثابتة، وإنما يأتي فيه كثير من الأخبار المرسلة التي لا زمام لها ولا خطام. ولهذا ليس الكتاب عمدة، ولا يوثق بالنقول التي في هذا الكتاب، ولا يطمئن إليها ولهذا تكثر فيه النقول والأخبار التي فيها من النكارة ما فيها، وفيها من الشذوذ ما فيها، وفيها أيضا من الباطل ما فيها بكثرة. ولهذا فالكتاب ليس عمدة ولا يصلح أن يعول عليه. والقصة معروفة ورويت في كتب أخرى كما يأتي نقل المصنف رحمه الله للقصة من كتاب السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله، وهي مذكورة أيضا في كتب أخرى، لكن في كتاب الأغاني جاءت بالقصة بزيادات لا يوثق بها ولا يطمئن إليها، لأن الكتاب ليس عمدة ولا يصلح أن يعول عليه ولهذا يظهر من صنيع المصنف رحمه الله عدم الاطمئنان لهذا الكتاب، ولهذا روى بعد ذلك القصة بسياق آخر من كتاب السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى. والقصة في أصلها معروفة، قد قال أهل العلم: صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة. قال الإمام أحمد: صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة: عمر وحفصة وجندب. لكن مثل هذه التفاصيل التي ذكرت وأوردها صاحب كتاب الأغاني تفاصيل بعيدة، وكتاب الأغاني محشو بالأخبار الكثيرة في باب أيام الناس والشعر والغنى وأمور وغرائب وأشياء، لكنه عند أهل العلم ليس عمدة ولا يصلح أن يعول عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالحي المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه. هذا المشهور في القصة خلاف ما رواه صاحب كتاب الأغاني، يعني صاحب كتاب الأغاني روى القصة بسياق آخر، وهي أن الساحر يدخل في جوف البقرة، وأن جندبا ضرب البقرة من وسطها فقطعها نصفين والساحر معها. لكن المشهور في القصة أن الساحر كان يقطع رأس الرجل في ما يخيله للناس، هذا هو المشهور في القصة، وأن جندبا رضي الله عنه ذهب واستل سيفه وضرب عنقه، لأن الناس طاشت عقولهم بهذا التخيل الذي يرونه، قالوا: سبحان الله، يحيي الموتى. فلما رأى جندب هذا المنظر ذهب واستل سيفه وضرب به الساحر. قال: وإن كان صادقا فليحي نفسه. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه، وذلك لأن تنفيذ الحدود إنما يكون لولي الأمر أو لمن ينيبه ولي الأمر ليقوم بذلك، ولا تكون إقامة الحدود وتنفيذها لأفراد الناس، وإنما إقامة الحدود تكون لولي الأمر أو لمن ينيبه ولي الأمر في ذلك، وإلا فإن أمور الناس تصبح فوضى في هذا الباب. نعم. ثم قال رحمه الله: بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته: اطلع. فطلع فقال: احقل فأحقل. ثم تركته ثم قالت: ايبس فيبس. ثم قالت له: اطحن فأطحن. ثم قالت له: اختبز فاختبز. وكانت لا تريد شيئا إلا كان. هذه القصة كما قال المصنف رحمه الله قصة عجيبة، قال: أخرجها الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وكذلك أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بطولها في كتابه التفسير رحمه الله تعالى، وقال عقب روايته لهذه القصة: فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. قال: فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. والقصة حاصلها أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير، كانت تريد النبي عليه الصلاة والسلام لتعرض عليه أمرها، فوجدت أنه قد مات وبكت وتألمت، وعرضت أمرها على الصحابة تريد حلا، فكان كل واحد منهم يحيلها على الآخر، ما استطاع أحد أن يقول شيئا في أمرها، فكان كلما ذهبت إلى واحد أحالها على الآخر. وذكرت قصتها أنها كان لها زوج وهي من دومة الجندل، المرأة كانت من دومة الجندل وكان لها زوج، وكانت تحبه حبا شديدا، ففقدت زوجها لا تدري أين هو، طالت غيبته وتألمت لذلك ألما شديدا، وفي قلبها حب عظيم له، حب عظيم لذلك الزوج، فذهبت إلى امرأة عجوز مسنة وعرضت عليها مشكلتها، قالت أدلك على شيء تأتين به، أدلك على شيء تأتين بزوجك، ولكن لا تعترضين، افعلي كل ما يطلب منك. وهذه طريقة هؤلاء السحرة وأعوانهم، هذه طريقتهم، يعني لا من يريد أن يدخل في طريقها هذا الطريق يطلب منه في بداية الأمر أن لا يعترض وأن يسلم وأن يفعل كل ما يمر به، حتى إنهم يقولون له إن رأيت أمور تعتقد أنها محرمة أو فيها مخالفة لا تمتنع، يروضون نفسه على ذلك. فوافقت المرأة، قالت فوعدتني وقتا وجاءت بكلبين أسودين، قالت اركبي أحدهما، وركبت الآخر. قالت فما كان شيء من الوقت إلا وإذا نحن في بابل، في لحظة يعني في وقت يسير ليس وقتا طويلا، قالت فإذا نحن في بابل وإذا برجلين معلقين، قالوا ما تريدين؟ قالت تريد أن أتعلم السحر، لقنتها هذه العجوز. قال إنما نحن فتنة فلا تكفري. وابن كثير رحمه الله ساق القصة بطولها عند قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآيات. ساق القصة رحمه الله تعالى في هذا الموضع من تفسيره، فقال لها إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت فأبيت وقلت أريد أن أتعلم السحر، فقال اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه. فذهبت ورأت فيه أمرا مهيلا لم تذكره، فرجعت إليهما، قالوا لها بلت فيه؟ قالت نعم وهي لم تفعل. قال لها رأيت شيئا؟ قالت لم أرى شيئا. قال أنت لم تفعلي، ارجعي إلى بلدك، إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت لا أنا أريد أن أتعلم. قال اذهب إلى التنور. فذهبت إليه، أمرها بالذهاب إليه لتبول، فذهبت وأيضا رأت أمرا مهيلا فرجعت. قالوا فعلت؟ قالت نعم. قالوا رأيت شيء؟ قالت لا لم أرى شيئا. قال لم تفعلي، اذهبي إلى بلدك ولا تكفري، إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت فأبيت وقلت إلا أن أتعلم. في المرة الثالثة ذهبت وبالت، فلما بالت رأت كأن جنديا على فرس خرج منها وطار في السماء حتى ما أصبحت ترى فرجعت إليهما. قال فعلت؟ قالت نعم. قال رأيت شيئا؟ قالت نعم. قال ما رأيت؟ قالت رأيت فارسا مقنعا خرج مني وطار في السماء حتى لم أعد أراه. قال نعم ذلك إيمانك. قال نعم ذلك إيمانك، يعني خرج الإيمان. وهذا فيه أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بخروج الإيمان، أولا يخرج الإيمان ثم يدخل مكانه السحر، ولهذا لا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر بالله، لا يكون الساحر ساحرا ولا يتمكن من السحر إلا بالكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يكون ساحرا ولا يتحقق له أن يكون من أهل السحر حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال نعم ذاك إيمانك. فأسقط في يدها لما رأت إيمانها ذهب وخرج وتألمت لذلك، وقالت للعجوز التي معها ما صنعت شيئا، قالت لها ما صنعت شيئا. فكانت قالت لها افعلي ما شئت أو اطلبي ما شئت يكون. فكان معها بذر، بذور في يدها، قالت أنبت، رمته في الأرض فقالت أنبت فخرج. قالت مثل ما ساق هنا، أحقل فأحقل، إيبس فيبس، اطحن فأطحن، اختبز فاختبز، حتى في لحظة صار خبزا، صار خبزا. وكانت لا تريد شيئا إلا كان، لا تريد شيئا إلا كان. فلما رأت ذلك وأن إيمانها ذهب، وأنها إيمانها ذهب، لم تفعل شيئا من هذه الأمور. ولهذا جاءت إلى عائشة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتعرض عليه الأمر، فوجدته قد مات وبكت بكاء عظيما، وحزن لها من رآها، وأخذت تعرض أمرها على الصحابة، وكل واحد يحيلها على الآخر، يحيلها على الآخر. حتى جاءت ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء في القصة أنه قال لها ألك أبوان؟ ألك أبوان؟ إن كان لك أبوان يكفيانك. سبحان الله، أراد مداواة هذا الأمر ببر الوالدين، وأنه من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ألك أبوان؟ وكان كل من الصحابة يعتذر من القول بشيء، حتى قال هشام وهو من التابعين، قال هذا يدل على ورع الصحابة، قال ولو جاءت في زماننا تلك المرأة، قال لو جاءت في زماننا لوجدت نوكا كل واحد منهم يسارع إلى إجابتها، لوجدت نوكا كل منهم يسارع إلى إجابتها. والصحابة كل منهم يتورع ويتخوف أن يقول شيئا في شأن هذه المرأة. وابن كثير رحمه الله لما ساق القصة مطولة وهي عند ابن جرير وابن أبي حاتم، قال فهذا إسناد جيد، قال فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها، فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. هذه مجرد أمثلة ساقها مما وجد من مثل هذه الأعمال السحرية والشعوذة والدجل التي يفتن بها الناس ويصدون بها عن دين الله تبارك وتعالى. فلما أنهى رحمه الله هذه أو ذكر هذه الأمثلة قال: والأحوال الشيطانية لا تنحصر، والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال، وكفى به ما يأتي به الدجال، أي من أمور وخوارق تطيش لرؤيتها العقول. وأشرت إلى بعض الأمثلة على ذلك مما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتبعه خلق يفتنون بما يرونه على يديه من خوارق. فإذا تلك الخوارق ليست مقياسا ولا ميزانا، وإنما الميزان الكتاب والسنة، كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقبل منه حتى يأتيك بشاهدين، لا تقبل منه حتى يأتيك بشاهدين، الكتاب والسنة، حتى يأتيك بشاهدين الكتاب والسنة. أما إذا كان بمعزل عن الكتاب والسنة حتى وإن طار في الهواء أو مشى على الماء أو فعل غير ذلك من الخوارق لا يقبل منه شيء ما لم يكن عنده شاهدين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس المقياس أن يرى الشخص طائرا في الهواء أو يرى يمشي على الماء. ومرة ثانية وثالثة كثير من الناس يخدعون بهذا المرأة بهذا المنظر، يرى الشخص يطير في الأواء فيقول هذا من أولياء الله، وإلا كيف يطير في الهواء أو كيف يمشي على الماء، وما علم أن الشياطين وممارسة الأعمال الشيطانية والسحرية ينشأ عنها مثل هذا وما هو أعظم منه مما مر علينا في الأمثلة التي ساق المصنف وفي غيرها في أمور مذهلة ومدهشة. فمثل هذه الأمور لا تعد مقياسا ولا عبرة بها. وذكر شيخ الإسلام كما نقلت بالأمس أن آية الكرسي إذا قرأت على هذه الأحوال الشيطانية تبطلها. قال: وقد جربنا قراءة آية الكرسي على هؤلاء الذين يطيرون في الهواء فسقطوا، لأن الشياطين تفر، الشياطين التي تحملهم تفر فيسقطون بقراءة هذه الآية العظيمة، آية التوحيد، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وتأمل هذه الخاتمة التي توج رحمه الله وختم بها كتابه، قال: والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، أي أن المتبع للكتاب والسنة هو صاحب الحق، والمخالف لهما صاحب الباطل، حتى وإن طار في الهواء صاحب باطل، حتى وإن مسى على الماء صاحب باطل، حتى وإن فعل ما فعل من الخوارق صاحب باطل، طالما أنه مخالف للكتاب والسنة. فالمعيار هو لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست المعيار هذه الخوارق، ليست المعيار هذه الأمور والأحوال التي يمارسها هؤلاء. المعيار كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بهما توزن الأمور. فما كان موافقا للكتاب والسنة أخذ به وقبل، وما كان مخالفا لهما مناقضا لهما رد على صاحبه أيا كان، حتى وإن طار في الهواء ومشى على الماء. اقرأ الهامش. قال: هذه كلمة جميلة ختم بها المصنف كتابه وهي مسك الختام. هذه كلمة جميلة، أي قول المؤلف والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، هذه كلمة عظيمة جدا. نعم. فالحق والهدى ما جاء في الكتاب والسنة، والباطل والضلال ما كان بخلافهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين: وقال غير واحد من الشيوخ والعلماء: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. لا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. الأمر أي بالصلاة، بالتوحيد، بالصيام وغير ذلك من الطاعات، هل هو يفعل الأوامر أو لا؟ والنهي، هل هو متجنب للمحرمات وأعظمها الشرك والفواحش وغير ذلك المحرمات، حتى تنظر عند وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا كثير من هؤلاء المشعوذين الدجاجلة أصحاب هذه الخوارق لا يعرفون بصلاة ولا حضور جمعة ولا جماعات ولا تنزه عن الفواحش والمحرمات، لا يعرفون بذلك، كما نص على ذلك المصنف رحمه الله في أوائل كتابه، لا يعرفون بذلك. فليس إذن المقياس الخوارق التي تكون على أيدي أمثال هؤلاء، وإنما المقياس هو الوقوف عند الأمر والنهي ولزوم الكتاب والسنة. نعم. وقال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. أعد هذا النص عظيم جدا. وقد قال يونس بن عبد الأعلى، وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هذه قاعدة عظيمة وأصل جليل قرره السلف رحمهم الله تعالى، حتى لا يفتن الإنسان في مثل هذا الباب وبمثل هذه الخوارق، قاعدة يحفظها المسلم ويزم بها الأمور. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة السلف، وهذا المعنى نقل عن غير واحد من الشيوخ، مثل ما مر معنا كلام شيخ الإسلام بن تيمية، قال غير واحد من الشيوخ والعلماء، فهي كلمة مشهورة عند أهل العلم ومتداولة بينهم، وحقيقة ينبغي أن تشهر وأن تتداول وأن تشاع بين الناس وخاصة العوام، حتى لا يفتنوا بمثل هذه الخوارق، تكون معهم بمثابة الأصل حتى لا يفتنوا في مثل هذه الخوارق. قال رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: انتهى ما أوردناه، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أنهى رحمه الله كتابه بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم كما استهله بذلك. رحم الله الإمام الصنعاني وغفر له ولجميع علماء المسلمين وفقهائهم على ما قاموا به من جهود عظيمة مباركة في نصرة الدين والذب عن المعتقد ورد باطل المبطلين، وجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب، ونفعنا جميعا بما علمنا، وجعل سبحانه هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأنبه في الختام أن الكتاب الذي نقرأ فيه اعتبارا من الغد إن شاء الله في مثل هذا الوقت كتاب عنوانه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. هو كتاب عظيم جدا، بقراءته تعظم مكانة الدين في قلب المسلم، ويعرف مكانة الدين وعظيم فائدته، وأنه ما من مشكلة تعرض الإنسان إلا وحلها موجود في دين الله. وتحدث عن مشاكل كثيرة جدا، مثل مشكلة الفقر والغنى والصحة والمرض، ومشاكل وأمور كثيرة، وعالجها معالجة حصيفة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهو كتاب صغير الحجم لكنه كبير الفائدة وعظيم المنفعة. وبعد الفراغ من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل نشرع في قراءة كتاب آخر، وهو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع في السنن المشهور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.